أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. فهذا هو الدرس الأول من دروس التعليقات على كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته للإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام البغدادي. ولد رحمه الله تعالى سنة 57 للهجرة، وتوفي سنة 24 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهو من أكابر أئمة الحديث ثقات، وكتابه في غريب الحديث كتاب عظيم وهو مشهور. فهو رحمه الله تعالى إمام في اللغة، وإمام في القراءات، وإمام في الحديث. ومن رسائله هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي رسالة مختصرة في الإيمان. ما هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة وعند من خالفهم؟ وهل يزيد وينقص؟ وحكم الاستثناء في الإيمان مع جملة من الردود والمناقشات للمخالفين لأهل السنة والجماعة. فهذه الرسالة تعتبر من الرسائل التي كتبها الأئمة رحمهم الله تعالى في باب الإيمان، نظرا للحاجة إليها في زمنهم. فمعلوم أنه في وقت مبكر نشأت عقائد المرجئة والوعيدية، الخوارج والمعتزلة الغلاة، وأيضا عقائد المرجئة، سواء كانوا من مرجئة الجهمية أو من مرجئة الفقهاء أو من مرجئة الكرامية أو غيرهم. فبين أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام أبي عبيد والإمام ابن أبي شيبة والإمام العدني والإمام أحمد وغيرهم والإمام البخاري وغيرهم، بينوا إما من خلال رسائل أو من خلال ما ذكروه في أثناء كتبهم، بيّنوا منهاج أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. وتحقيق البيان في مسائل الإيمان مما يحتاجه المسلم في كل وقت. وفي زمننا هذا أيضا هناك حاجة ماسة كبيرة جدا إلى معرفة أصول الإيمان ومسالك الأئمة في نظرهم إلى النصوص، لأن النصوص كما تلاحظون فيه نصوص وعيد شديد وفيه نصوص رجاء. فمن أخذ بشيء من هنا أو هناك وترك الباقي انحرف. ولا بد من الأخذ بالنصوص كلها كما هي طريقة أهل السنة والجماعة. ونحن نبدأ في درسنا هذا، ويقرأ القارئ وفقه الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف أعني بن أبي نصر في داره بدمشق في صفر 2400 قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد. طبعا في إحدى النسخ الخطية التي طبع عليها بعد قوله في صفر 2400 قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذرعي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأن أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد. فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها. كذا في صدر عندي من صدر هذه الأمة. نعم يا شيخ. من صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا وبالله التوفيق. مخلصة أو مخلصة، نعم، لكن مخلصة. نعم تفضل يا شيخ. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. سم هنا الشيخ في أولا الإسناد الذي سمعناه قبل قليل، هذه من الأسانيد العزيزة في كتب أهل العلم، لأنه يورد لك الإسناد إلى المؤلف. ولاحظوا في آخره يقول: قال أو حدثنا وأنا أسمع، فكأن أبو عبيد قرأها وهو المؤلف لها. ثم إن الإمام يقول: كنت تسألني، كأنه يخاطب أحد، كأن هذه الرسالة ألفها بسبب أن أحدا من تلاميذه أو من غيرهم طلب إلى الإمام أبي عبيد أن يكتب له رسالة في الإيمان ومعناه وكماله ونقصه وزيادته ونقصانه، وما هو مذهب أهل السنة وما هو مذهب من خالفهم. ثم يقول إن هذه الرسالة الكلام فيها خطب جسيم، وتكلم فيها سلف هذه الأمة وبينوها، والسبب أن الذين خالفوا فيها ممن غلا في هذا الباب انحرف كالوعيدية، الذين كفروا مرتكب الكبيرة وخلدوه في النار، وهذا انحراف، أو غلاة المرجئة كما سيأتي الذين يقولون إنه مجرد المعرفة. فهو أتى بهذه الرسالة ملخصة ومبينة تبيينا واضحا جيدا.

يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار، صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ حسن، هذا كلام متين جدا للشيخ رحمه الله تعالى. يقول: الدليل على أن العمل يدخل في الإيمان، مبينا في بيانه لهذا الدليل مسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من المرجئة الذين لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان يحتجون بأن الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادتين. إذا قيل ندخل في الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعتبر دخل في الإسلام، إذا معه الإيمان. إذن العمل غير داخل في مسمى الإيمان. هنا يبين بناحية تاريخية متعلقة بتاريخية التشريع بيان من أجمل ما يكون. فيقول: أولا، لما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان المطلوب من أي إنسان الشهادتين الإيمان، وليس هناك واجبات أخرى. أي واحد منهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، يعلن عبوديته لله ويتبرأ من عبودية الأصنام التي كان يعبدها في الجاهلية، فيكون دخل في الإسلام. 10 سنين أو أكثر على خلاف، لأن الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة كم؟ 13 سنة، لكن على القول الراجح أنه أقام 10 سنين إلى أن جاءت حادثة الإسراء والمعراج، ففرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5، وكان هذا قطعا قبل الهجرة، وكانوا يستقبلون بيت المقدس. المهم أنه في هذه 10 سنوات لم يكن يجب على أحد إلا الشهادتين وينتهي. إذن ليس هناك أعمال واجبة. وينبه هنا رحمه الله تعالى إلى ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها في رواية عنها، أن الحكمة من ذلك هي أن النفوس بعد لم يستقر فيها الإيمان، فلو أنها أمرت بالفرائض فلربما ثقلت عليها، وإنما في أول الإسلام كان التوحيد والإيمان والمجاهدة على ذلك والصبر عليه، فلما استقر الإيمان في قلوبهم وجاءت الهجرة بدأت التشريع، كما قالت عائشة: ولو أنه في أول الإسلام قيل لهم اتركوا الخمر ما تركوا، ولو قيل لهم اتركوا كذا ما تركوا، لأنهم تعودوا عليه في الجاهلية. فأبو عبيد القاسم بن سلام أيضا يشير إلى هذه القضية التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي مهمة جدا في تاريخية التشريع الإسلام. فلما استقر الإيمان وصار ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليهم الصلاة. لاحظ معي دقة الشيخ، فرضت عليهم الصلاة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد 14 شهرا حولت القبلة. من أين؟ من بيت المقدس إلى الكعبة. فهو يقول وجوب الصلاة، تحويل القبلة، هذا من العمل، فهل يصح ألا ينفذه؟ هل يمكن بعد تحويل القبلة أن قالوا والله لا، لا نصلي إلى الكعبة وإنما سنبقى نصلي إلى بيت المقدس؟ هل يقبل منهم هذا؟ الجواب لا يقبل منهم هذا. إذن هو ينبه إلى أنه هذه فرائض يأتي بعضها بعد بعض. فتبين بهذا أن الصلاة وهي عمل ركوع وسجود من الإيمان، وأمروا بها من الإيمان، وليس للمرجئة حجة في أن يقولوا في أول الإسلام يكفي النطق، نطق اللسان كافي. نقول لا، بعد ذلك جاء أمر جديد. انتبهتم لهذا؟ ولا فرق بين الأمر الأول والأمر الثاني. حين فرضت الصلاة، حين حولت القبلة، الأمر واحد وواجب التنفيذ واحد. ولهذا قال عبارة جميلة جدا، قال ليس، لاحظ معي، ليست الطاعة الأولى بأحق من الثانية. ما أحد يقول لي الطاعة الأولى اللي هي الشهادتين أحق من الطاعة الثانية التي هي إقامة الصلاة والصلاة إلى الكعبة. فلا بد من إقرارهم بهذا وهذا. ثم ذكر الدليل على أن الصلاة من الإيمان، قول الله تعالى عند تحويل القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والسبب أنه لما حولت القبلة وكان بعض الصحابة مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، فتساءل بعضهم ما حال إخواننا الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله هذه الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. ثم بعد ذلك قال الله تعالى في سياق هذه الآية، سورة آية البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما معنى ليضيع إيمانكم؟ أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا بين واضح والحمد لله رب العالمين. فالإمام أبو القاسم أراد أن يدخل موضوع الصلاة، أن الله أمر بها وحولت القبلة، ولا يستطيع أحد أن يقول ليست من الإيمان، ليست واجبة علي، فدل هذا على دخولها في مسمى الإيمان. طيب نستكمل، تفضل. فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في أيمانهم إلى ما قبل، في إيمانهم، نعم، في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إيتاء كما كان كما كان كما كان انتهى الكلام وإيتاء الزكاة. نعم. وناقضا للإقرار والصلاة كما كان، وإيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. نعم. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. حسن. هنا الشيخ انتقل قال: فلما فرضت الزكاة الصلاة أيضا فرضت الزكاة، فصارت الزكاة داخلة في مسمى الإيمان. ما الدليل؟ قال: الدليل لما جاء أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هل يصح لهم إيمان لو امتنعوا؟ الجواب لا. لو امتنع عن الإقرار بالزكاة لكان كالممتنع عن الإقرار بالصلاة، والممتنع عن الإقرار بالصلاة لكان كالممتنع عن الإقرار بالشهادتين. إذن دل هذا على أن كلها من الإيمان. ثم قال: والدليل على أنها جزء من الإيمان عظيم ما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من قتال المرتدين. فالمرتدون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قسمين: قسم اتبعوا المتنبئين مسيلمة والأسود العنسي وطليحة سجاح المتنبئون، وقسما منهم بقوا على الإقرار بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن قالوا: الزكاة لا نؤديها، وامتنعوا وقاتلوا عليها. فجمعوا بين الامتناع عن أداء الزكاة وبين مقاتلة المسلمين عليه. وهذا هو الفرق بين الفرد إذا امتنع عن الزكاة وبين الجماعة إذا امتنعت وقاتلت على منع الزكاة. الفرد إذا امتنع تؤخذ منه بالقوة، الإمام أو الحاكم يأخذها ويعاقبه، لا بأس أن يعزره، يأخذ منه الزكاة ويعزر. لكن إذا أهل بلد امتنعوا عن الزكاة وقالوا: نقاتل من يأخذ منا الزكاة، قتلوا عليها، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومعه من المهاجرون والأنصار قاتلوهم عليها قتال الردة، لم يفرقوا بينهم في التعامل. إذن الزكاة واجبة شريعة داخلة في مسمى الإيمان. متى دخلت؟ قالك بالتدرج: أول الإسلام الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الصيام. نعم يا شيخ. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله، كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال: أن تؤمن بالله وكذا وكذا، وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها العجمية، يعني مش يعني من العجم، عتق العجمية. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة. وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. حسن. غلطهم هو ظنهم، غلط المرجئة هو ظنهم أن الإيمان هو القول، أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو الإيمان. والله لا شك سماهم مؤمنين، لكن أيضا جاءت بعد ذلك واجبات، مثل غلطهم في حديث جبريل فسأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فظن أنه إذا قال هذا الكلام أؤمن بالله وملائكته هذا هو الإيمان، وعمل الجوارح لا يدخل في مسمى الإيمان، مجرد أني أؤمن بأركان الإيمان الستة، هذا غلط، لأنه هذا جزء من الإيمان، وبعد أن وجبت الواجبات لا بد من تحقيق الإيمان بتلك الواجبات التي منها أعمال الجوارح. ومثله الجارية التي أراد أحد الصحابة أن يعتقها وهي أعجمية، فقال ائتني بها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ائتني بها، ثم سألها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، وهذا في صحيح مسلم. فظن بعض المرجئة أنه يكفي أن تقول أنت رسول الله والله في السماء، يكفي هذا النص، فيقال لا شك أن التصديق أصل، وأن الشهادة أن محمد رسول الله أصل، لكن هذا في مرحلة، وهناك واجبات أخرى جاءت بها الأدلة. نعم نستكمل كلام الشيخ. نعم. والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، في مواضع من القرآن مثل هذا. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا لذكرها موضع. وهذا أيضا حجة قوية. وأما لحظة، يقول الدليل من القرآن الكريم الآيات، الآيات تنزل بماذا؟ القرآن ينزل مفرقا بماذا؟ ينزل مفرقا بالأحكام والتشريعات والواجبات. وتأمل استدلاله الجميل رحمه الله تعالى بهذه الآية من سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فقوله وإذا ما أنزل السورة أيكم زادته، السورة تنزل بإيش حتى تزيد في الإيمان؟ هل المقصود أنك تؤمن بالآيات فقط أم بما دلت عليه من الأحكام؟ الجواب لا بد أن يكون بما دلت عليه من الأحكام، فدل على أن هذه الزيادة داخلة في مسمى الإيمان. صحيح هذه الزيادة منها ما هو واجب، منها ما هو ركن للإيمان، منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، لكن كلها قطعا تزيد في الإيمان، سواء كانت أعمال قلوب أو أقوال لسان أو أعمال جوارح، كلها داخلة في هذا الموضوع. والآية الثانية أيضا في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الآية لما تنزل ما معنى أن تزيدك إيمانا؟ والآية جاءت في بيان حكم شرعي، إما في المواريث وإما في الزكاة وإما في الصلاة وإما في الحج وإما في الجهاد وإما في غيره، ما معناها؟ إذن معناها أنها داخلة في مسمى الإيمان. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول كما أن القرآن لم ينزل جملة واحدة أيضا الإيمان لم يأتي جملة واحدة، كما أن القرآن نزل مفرقا فأيضا واجبات الإيمان وأركانه وشعبه ومراتبه أيضا لم تأتي جملة واحدة. فكيف يأتي المرجع ويكون هو الإقرار؟ ما معنى الزيادة إذا كان الإقرار انتهى؟ إذا كان من قال لا إله إلا الله مؤمن كامل الإيمان، ما معنى أنه إذا نزلت الآيات ونزلت الأحكام صار في زيادة إيمان؟ لا شك أن هذا يدل على ضعف هذا القول. واضح يا ماشي؟ نعم تفضل يا شيخ. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع، وفي آخر خمس، وفي الثالث تسع، وفي الرابع أكثر من ذلك. فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من ورائنا من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. قال أبو عبيد حدثناه عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، بدأ بالدلال على السنة، قال لك مرة يوجب لك في الإيمان أربع، ومرة خمس، ومرة تسع، ومرة أكثر، دليل على أن هذه الأمور داخلة في الإيمان ومنها أعمال الجوارح. وابتدأها بحديث ابن عباس وساقه أبو عبيد بإسناده، والحديث رواه البخاري، فهو من الأحاديث الصحيحة بل المتفق عليها، رواه البخاري ومسلم وغيره. ما هو قصة وفد عبد القيس؟ عبد القيس هؤلاء هم أهل الأحساء، قبيلة في البحرين وهكذا اسمها قديما، وهم أهل الأحساء لأن الأحساء كانت تسمى قديما البحرين. فهذا الوفد من المؤمنين المسلمين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن من ربيعة وحال بيننا وبينك مضر، ما نستطيع أن نصل إليك ولا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، لأنه في الشهر الحرام توقف القبائل القتال، فمرنا بأمر نعمل فيه وندعو إليه من وراءنا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، شيء يتعلق بالإيمان، أربعة أمور، وأربعة أمور أخرى تتعلق بمسألة ما يعصر من نقيع العنب والتمر ونحو ذلك، هل يتحول إلى خمر أم لا أو نحو ذلك. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بأربع، وفسر الإيمان بها: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة، وأن تؤدوا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وفسرها بالإيمان، آمركم بالإيمان والوحدة بالله وحده كما في صحيح البخاري. ففسر الإيمان بإيش؟ بالشهادتين وبالصلاة وبالزكاة وبأداء الخمس. وهذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما نص صريح في دخول العمل في مسمى الإيمان. ثم قال وأنهاكم عن أربع. ما هي أربع؟ أوعية يستخدمونها ينقعون فيها التمر أو العنب أو نحو ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينقعوا في هذه الأواني الأربعة: المزفت المطلي بالزفت وهو القار المعروف، والنقير وهو الجذع ينقر فيوضع فيه هذا، والحنتم وهي جرار خضر، والدبة، والدبة هو القرع اليابس، وهذا عهدناه ورأيناه، القرع اليابس يحفرون له من فوق ويأخذون ما فيه فتبقى قشرته يابسة وقوية، فينقر ينقر يعني يضعون فيها التمر الذي فيه الماء. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء نظرا، طبعا هذا في أول الإسلام، نظرا للخوف من أن تكون سببا لتخمرها، سببا لتخمرها. فهؤلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع، والشاهد دخول الأمور الأربعة الأولى في الإسلام. طيب تفضل يا شيخ. ومن الخمس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا أيضا حديث متفق عليه، وهو من أحاديث الأربعين النووية، حديث بني الإسلام على خمس. لكن قد يقول قائل هنا قال بني الإسلام، والكتاب ما هو موضوعه؟ الإيمان. فيقال هذا من فقه أبي عبيد، أن الإسلام إذا أطلق لوحده دخل فيه الإيمان، فإذا أطلق الإسلام تكون هذه الأمور الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، تكون من أي شيء؟ من الأمور الداخلة في الإيمان. وهذا هو القول الصحيح، أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام. فهنا بني الإسلام على خمس، يعني كأنك تقول بني الإيمان على خمس، يدخل فيه، فيدخل فيه الإيمان، فتكون هذه الأمور من الإيمان ومن الإسلام. نعم. ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صوا ومنارا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. قال أبو عبيد: حدثنيه يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقة، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك السبعين كلمة. كذلك السبعين، إيش عندكم؟ السبعين إيش؟ السبعين كلمة. كلمة؟ أي. لا، عندي نسختي السبعين خلة، هذا في طبعة السبعين خلة. نعم. سلام الله عليك. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان 74 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث. وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله. أحسن. مرها الإيمان 4، ومرها الإيمان 5، ومرها الإيمان 9، كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة: إن للإسلام صوى ومنار كمنار الطريق. الصوى هي العلامات البارزة، لأنهم كانوا في الأزمان السالفة يمشون في البرية ويخافون الضياء، فيضعون على الطرق الرئيسة التي يضعون فيها علامات على أن الطريق من هنا. فالصوى هي الأشياء البارزة، والمنار هو العلامة من أي شيء كان. ولهذا قال أبو عبيد في أثناء شرحه لهذا الحديث: صوى هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوى. ما هي هذه المنارة؟ المنارات الإيمانية منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم. فمن ترك من ذلك شيئا فقد ولى الإسلام ظهر. فدل هذا على دخول هذه الأمور كلها في إيش؟ في منارات الإيمان وعلامات الإيمان وصواه، وإن كانت متفاوتة. الإيمان بالله وعدم الشرك أصل، لكن أيضا إذا مررت بالقوم سلم عليهم، هذا من الإيمان وذاك من الإيمان. وكما قلنا يدخل فيه أركان، ويدخل فيه واجبات، ويدخل فيه مستحبات وسنن، وهذه كلها من العمل: الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، الحج، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تسلم على أهلك، كلها من العمل. هنا أبو عبيد يقول: هل هذه الأحاديث متناقضة؟ قال لك: لا، أبدا، غير متناقضة. في الأول الإسلام هو الشهادتان، ثم صار الإسلام هو الشهادتان والصلاة، ثم صار مع الصلاة الزكاة، ثم صار مع أركان الإسلام، ثم صار مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم صار مع الجهاد في سبيل الله، ثم صار مع السلام وأعمال الخير والبر، كلها من الإيمان. لماذا؟ لأن الأقل يدخل في الأكثر. التناقض يكون لو أنه قال مرة: الإيمان هو هذا وليس غيره، ثم قال: الإيمان هو هذا وليس غيره. نقول: والله كيف نجمع بين هذا وهذا؟ صح ولا لا؟ لكن لما يقول لك: لا، هذا من الإيمان، وبعدين يقول لك: وهذا من الإيمان، وبعدين يقول لك: وهذا من الإيمان، وتنزل آيات وتنزل أحاديث، ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، نقول: لا تناقض. مثل نزول الفرائض مفرقة، فكلما نزلت فريضة ألحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عددها من الإيمان. واضح يا مشايخ ولا ما هو واضح؟ ها؟ ثم ختمها بهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، حديث شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 74 شعبة، فيدخل فيها الأعمال وغيرها، كلها داخلة في مسمى الإيمان. بل في نص الحديث ذكر قول اللسان وعمل القلب وإيش والجوارح. أعلاها قول لا إله إلا الله نطق اللسان، وأدناها إماطة الأذى عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء في القلب. إذن هذا الحديث يعطيك كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى المراحل الأخيرة من استكمال نزول الفرائض وبيان شعب الإيمان. وهذا كلام لأبي عبيد، كلام جميل جدا. نعم يا شيخ. والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عليه رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: تلا ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان. فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية: وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب81 ليلة. قال أبو عبيد: كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج: فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. يا سلام، تبهتم لهذا الكلام الجميل. ربط مسألة شعب الإيمان بأنها قريبة من استكمال الدين، ونزول قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم يورد المؤلف رحمه الله تعالى روايتين وكلاهما صحيحتان، إحداهما عن عمر والثاني عن ابن عباس. عن عمر أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب: يا عمر، إن في كتابكم آية لو نزلت فينا نحن اليهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هذه الآية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تأملوا، هذا اليهود حسد المسلمين على هذه الآية التي فيها إكمال الدين وتمام النعم، ويقول: لو نزلت فينا لجعلنا يوم نزولها عيدا. لأنه بإكمال الدين وإتمامه ورضا الله، الإسلام دينا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمره عظيم. فقال عمر: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم عرفة، ولهذا فالحمد لله أن نزولها هو يوم عيد، لأنهم يلحقون يوم عرفة بيوم العيد. يوم عرفة تجمع المسلمين ويصومونه، ويوم العيد من الغد. فهو الحمد لله نزول هذه الآية هو أوقات عيدنا، أيام عيدنا نحن المسلمين. الرواية الثانية أيضا عن ابن عباس أنه قال له يهودي كما ذكر الشيخ: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة، لأن حجة الوداع كانت في يوم الجمعة، حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يوم، فهو يوم عيد ويوم جمعة. ولهذا جاء عن الشعبي قال نزلت عليه وهو واقف بعرفة يوم اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان، لأن الحج فرض في السنة التي قبلها فلم يحج النبي، وإنما أمر أبي بكر أن يحج بالناس وألحقه بعلي رضي الله عنهما. وكان من إعلان أبي بكر ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان كما كان يفعل أهل الجاهلية. فلما جاء العام القابل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي التي ودع الناس فيها، وبعد بضعة أشهر قرابة 3 أشهر في ربيع انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الحج إلى الرفيع الأعلى. فإذا كان كذلك فالشيخ رحمه الله تعالى يقول للمرجية، يقول كيف تقولون إنه الإيمان هو الإقرار كما في أول الإسلام؟ ما معنى هذا الذي هو في آخر الإسلام والإيمان واكتمال الدين؟ هل للكمال معنى؟ إذا كنت تقولون المؤمن يكون كامل الإيمان إذا نطق وقال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، طيب ما معنى كمال الإيمان؟ إذا كان كامل الإيمان إذن كيف يحتاج إلى كمال الإيمان؟ وهذا من غلط المرجئة. نعم يا شيخ. قال أبو عبيد فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة لوجدتها. نعم حسن عليك. نعم لوجدتها متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان، وكذلك قوله في حديث آخر الحياء شعبة من الإيمان، وفي الثالث الغيرة من الإيمان، وفي الرابع البذاذة من الإيمان، وفي الخامس حسن العهد من الإيمان، فكل هذا من فروع الإيمان. ومنه حديث عمار 3 من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال أي الخلق أعظم إيمانا، أي الخلق أعظم إيمانا، فقيل الملائكة، ثم قيل نحن يا رسول الله. لا، عندنا قيل الملائكة ثم قيل النبيون، فقيل الملائكة ثم قيل النبيون ثم قيل نحن يا رسول. نعم حسن الله إليك. قال أي الخلق أعظم إيمانا، فقيل الملائكة ثم قيل النبيون ثم قيل نحن يا رسول الله، فقال بل قوم يأتون بعدكم، فذكر صفتهم. ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا، وقد روى مثله أو نحوه عن عمر وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما. هنا الشيخ يقول، قد يسأل سائل ويقول طيب أنتم تقولون الإيمان هو هذه الشعب 74 شعبة، ما هذه الشعب؟ أين هي؟ وفعلا هذا سؤال جميل، لكن الجواب عليه سهل، لم يأتي لدينا نص يحدد العدد، مثل حديث إن لله 99 اسما، 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة، لم يحدد لنا ما هذه الأسماء إلا برواية ضعيفة عند الترمذي وغيره، والصواب أنها موقوفة. كذلك حديث الإيمان 74 شعبة، أعطاك أمثلة، قول لا إله إلا الله، إماطة الأذى، الحياة. كيف نستنبطها؟ العلماء الذين تكلموا في هذا الحديث كيف استنبطوها؟ استنبطوا على طريقة أبي عبيد أننا نأخذها من النصوص، كل الأمور التي أمر الله عز وجل بها نأخذها ونقول هذه شعبة هذه شعبة هذه شعبة هذه شعبة، فنأتي بالأحاديث اللي فيها أركان الإيمان هذه شعب، التي فيها أركان الإسلام هذه شعب، الأحاديث التي فيها حسن الخلق من الإيمان، الأحاديث التي فيها البذاذة من الإيمان وهي عدم التكلف في اللباس، وليس لبس الخلق لا، وإنما عدم التكلف فيه، البذاذة من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، كذا من الإيمان. فإذا جمعناها نجتهد في ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى حاولوا أن يحددوها، يعني في بعض كتب أهل العلم حاول أن يستقر، لكن لا اتفاق على ذلك. الحليمي له كتاب اسمه شعب الإيمان، البيهقي له وهو الإمام المحدث له كتاب كبير جدا اسمه الجامع لشعب الإيمان، وهؤلاء حاولوا أن يجعلوها 76 77 شعبة، يعني بضع وسبعون شعبة، لأن البضع ما بين 3 إلى 9. فاجتهدوا، هل فيه إشكال؟ هل الاختيار والاجتهاد فيه إشكال؟ نقول خاصة إذا تبينا أن ما يقارب 60 أو 50 شعبة متفق عليها، فلم يختلفوا أن الصلاة من شعب الإيمان، ولم يختلفوا أن الحج من شعب الإيمان، ولا أن الإيمان بالملائكة من شعب الإيمان، ولا من أن الجهاد من شعب الإيمان، ولا من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب الإيمان، ولا أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. فمن الكتاب والسنة ممكن، وفي النهاية والحمد لله ليس هذا أعني أنك تحددها 70 أمرا متعبدا به، لا، يكفي أن تأخذ من نصوص الكتاب والسنة ما تتخلق بآداب وشعب الإيمان ما به، والحمد لله يصبح الإنسان من أحسن الناس إيمانا إذا ما اتقى الله وأخلص في ذلك. فإذا اعترض معترض وقال والله لا أنتم تقولون شعاب الإيمان، ما هي هذه الشعاب؟ نقول هي مأخوذة من هذه النصوص كما قال الشيخ، الحياة من الإيمان، الغيرة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، وهكذا 3 من الإيمان، الإنفاق من الإقتار، يعني يكون الإنسان فقير ثم ينفق قليلا هذا دليل على قوة الإيمان، الإنصاف من نفسك هذا من الإيمان، تنصف الآخرين من نفسك، بذل السلام على العالم كل من لقيته تعرفه أو لا تعرفه تسلم عليه هذا من الإيمان، أي الخلق أعظم إيمانا؟ قال الملائكة، قال النبي، نحن، قال قوم يأتون بعدكم، ثم ذكر صفته. يؤمنون بي ولم يروني، يعني هكذا جاء في وصفهم، القابض على دينك، القابض على الجمر، فهؤلاء القوم الذين يأسون أيضا يدل على عظم إيمانهم، حسن الخلق، أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، ترك الكذب، لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا يدعه. فهذه طريقة للشيخ جميلة في كيفية استنباط الشعب، وهو قصد من ذلك أن جزءا كبيرا من الشعب هي من أعمال الجوارح، هذا هو الغاية، فدل هذا على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ولهذا قال العلماء حديث شعب الإيمان من أقوى الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان.

لو لم يكن معه الإيمان لكان مخلدا في النار. إذن لماذا دخل النار ومعه إيمان؟ لتقصيره. ثم هؤلاء الذين دخلوا لماذا يخرجون على مراحل؟ دليل على تفاوتهم في الإيمان. ما هو الأمر الذي قصروا به ما دام معهم أصل الإيمان؟ لا شك أن الذي قصروا به هو شعاب الإيمان. هذا أمر بدهي. ولهذا العلماء ينصون على أن هذا الحديث حديث الشفاعة أخرج من النار من كان في قلبه أدنى دليل على زيادة الإيمان ونقصان، كما أن حديث شعب الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق دليل على زيادة الإيمان ونقصان. فإذا كان الإيمان يزيد وينقص فهذا لا يجري على طريقة المرجع، إنه قال لا إله إلا الله ويعتقد أنه لا إله إلا الله، خلاص هذا هو الإيمان. كل الناس متساوون في هذا على طريقتكم. إذن لماذا قوم يحتاجون إلى شفاعة فيشفع لهم وقوم لا يشفع لهم ويدخلون النار وقوم يمكثون في النار مدة أكثر من آخرين؟ دليل على تفاوتهم، وهذا التفاوت هو دليل على طريقة أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه، وهو دليل على دخول الأعمال أعمال الجوارح في مسمى الإيمان. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن يذكر هذا الدليل يذكر أيضا بعض الأحاديث، إن الإيمان لمضة وكلما ازداد ازداد الإيمان، فهذا يدل على التفاوت. الإيمان يبدأ قليلا لكن بعد ذلك ينمو ويعظم، وإنما ينمو ويعظم ويزداد نوره وضوءه وبهاؤه بأعمال البر. فكيف يأتي قائل ويقول هذه الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان؟ الأصل أن الإيمان وهو في القلب له لمضة فيحتاج إلى مزيد نور. من أين يأتي النور؟ بالبر والأعمال الصالحة. ثم يذكر الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله، وهو قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. بلا شك ذكر الله، تلاوة القرآن، التوكل على الله، كلها من أسباب زيادة الإيمان. ولهذا قال في سورة الأنفال في سياق هذه الآيات أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، في سورة الأنفال بعدها كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين إلى آخر الآيات. فقوله أولئك هم المؤمنون حقا، ما معنى حقا؟ الجواب المؤمنون حقا لأنهم إيش؟ أتوا بهذه الأشياء زيادة الإيمان، إذن يتفاوتون. إذن لابد من العمل. ولهذا الشيخ يقول عبارة قوية جدا، فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند للكتاب كتاب الله والسنة. يعني إذا قلت هذا مؤمن كامل الإيمان وهو لم يعمل هذا معاند للكتاب والسنة. الكتاب والسنة يقول لك ذلك المؤمن الذي إذا ذكر وجلت قلوبه يصلون يزكون يصومون يعملون يجاهدون، هؤلاء هم المؤمنون حقا، كما في قوله تعالى في آخر الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. الآية التي تليها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فيأتي المرجئ ويقول: مجرد التصديق هذا هو الإيمان الكامل؟ هذا معناه أنه يعاند هذه النصوص. ثم يذكر أدلة تفاوت الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ما معنى الاختبار؟ لأنه قال قبل ذلك الله، قال بعد ذلك الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. كيف يكون اختبار المؤمنات؟ تعرفون هذا متى؟ هذا كان بين بعد صلح والحديبية، لأنه كان من ضمن الصلح أن من جاء من المشركين إلى المسلمين فإنه يرد، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين فإنه لا يرد. لكن هذا البند هل ينطبق على النساء؟ قال لك لا، ما ينطبق، حكم الله لا ينطبق. المرأة إذا جاءت لا ينطبق عليه، وإنما أمر المؤمنون بامتحانهم. إذا جاءت المرأة من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية تمتحن، ما هو غرضها من المجيء؟ ونزلت هذه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. فقوله امتحنوهن الله أعلم، كيف يكون الامتحان؟ إذا كان التصديق كيف تمتحن المصدق؟ إذا لابد من شيء من العمل، شيء من السؤال، شيء من الجواب. فلو كان التصديق خلاص لكان كل النساء التي تقول أنا مؤمنة وهذه تقول أنا مؤمنة وهذه تقول أنا مؤمنة خلاص هذا كلهم يفتح لهم الباب يدخلون. إذن كيف يمتحنون؟ لأنه قال الله أعلم بإيمانهن، هذا غيب، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوا. إذن علمكم يدل على المعرفة بشيء، وهذا الشيء له واقع خارجي بدلالة القول، بدلالة النطق، بدلالة الفهم، بغيرها، فيعلم، لأنه بالامتحان تعرف صاحب، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ تجي للطلاب تقول مذاكرين، وش يقولون؟ أيوة كلنا مذاكرين. طيب نضع لكم اختبار، وبعد الاختبار ها يتبين أنه بعض الذين هزوا رؤوسهم يقولون إلا مذاكرين أنه إيش؟ أنه ما ذاكر. فدل هذا على التفاوت في الإيمان. ولهذا لو لم يكن كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ما معنى؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله على طريقة المرجئة هذا الأمر لا معنى له. يا أيها الذين آمنوا خلاص أنتم مؤمنون، لماذا تقول لا آمنوا؟ فعل انتهى. مثل إنسان أدى الصلاة تقول يا فلان صل، ما هو صحيح، يقول صليت، كيف تأمرني بالصلاة وقد صليت؟ إذن قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني إيش؟ يعني خذوا بشعب الإيمان، زيدوا في الإيمان، آمنوا. إذن الإيمان ما هو فقط تلك الساعة التي تقول فيها أنت مؤمن، هنا لها شعب، آمنوا بالله. ولهذا هذا الأمر من أعظم الأوامر: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وهذا خطاب لنا جميعا، يا أيها المؤمنون آمن. ها كيف أؤمن؟ نعم، إيمان، تصديق، توكل على الله، حب لله، عمل صالح، تقرب إلى الله بأي شعبة من شعب الإيمان، هذا معنى الأمر. يا أيها المؤمن آمن. إذن آمن بالزيادة بشعب الإيمان، ومنها التصديق، حتى تصديق قلبك يزداد مع زيادة شعب الإيمان. ولهذا قال الشيخ: فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى، ما كان لأمره بالإيمان معنى. لو كان بموضع مزيد على طريقة المرجئة ما فيه معنى، لكن على طريقة أهل السنة لأن الإيمان يزيد ويزيد ويزيد، إذن الأمر بالإيمان له معنى. ثم ذكر الآية التي تليها وهي مفتتح سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم بعد آيات، سبع آيات وثمان آيات: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه آية الامتحان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا، ولقد فتنا الذين من قبل. على طريقة المرجئة ما في حاجة للافتتان، كلهم مؤمنون، لكن على طريقة أهل السنة لا. ولهذا إيمان المؤمن يمتحن بالواجبات وترك المحرمات، الصلاة امتحان، الزكاة امتحان للإيمان، كما أن المرض امتحان، كما أن أذى الأعداء للرسل وللمؤمنين امتحان، اختبار لهذا الإيمان. إذن هو ادعى أنه مؤمن، فهل هو صادق في إيمانه، قوي فيه؟ يتبين عند الامتحان. والدليل أن ذلك الإيمان الهزيل إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. في نفس السورة: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ما معنى الآية؟ ادعى الإيمان فأوذي، آذاه المشركون، أنت صابئ، أنت متطرف، أنت كذا، يعني أنت خرجت ديننا وتركت تقاليد آبائنا وصاروا يؤذون، فلضعف إيمانه لا يصبر. جعل فتنة الناس، يعني فتنتهم له بالضرب والأذى والسب كعذاب الله، فجعلها في كفتين: إن كفر أمامه عذاب الله، وإن آمن يواجه عذاب الخلق، فسوى بينهما. فلما سوى بينهما المنافق والعياذ بالله غلب ماذا؟ غلب السلامة من أذى القريب على العذاب البعيد. قال: أوافقهم وأسلم من أذاهم في الدنيا، والبعيد بعيد. وهذا والعياذ بالله من غيه وضلاله، لأنه جعل فتنة الناس كعذاب الله، والله لا يستويان. الناس قد يفتنوك، قد يؤذوك، لكن لا يملكون شيئا، لا يملكون. لكن عذاب الله عز وجل والعياذ بالله إذا تركت الإيمان، هذا هو الخطر الأكبر والخسران المبين والعذاب المهين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فكيف تسوي بين هذا وهذا؟ انتبهتم لمعنى الآية؟ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس إيش؟ كعذاب الله، سوى بينهم. فلضعف إيمانه قدم العاجل على الآجل. لكن المؤمن الصادق لا، وهذا الذي جرى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا العاجل، خافوا من عذاب الله، واستهانوا بأذى الخلق في مقابل السلامة من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، فصبروا وآمنوا واحتسبوا. بلال ماذا صنع به؟ وكيف عذب رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول أحد أحد في الرمضاء، وتوضع الصخرة العظيمة على صدره؟ قالوا ياسر، منهم من مات تحت التعذيب. هؤلاء لم استهانوا بعذاب الخلق، ولهذا رفع الله ذكرهم في العالمين. إذن الامتحان ليس مجرد التصديق بحيث يستوي فيها المؤمن القوي والضعيف والمنافق، كلهم يدعون الإيمان على طريقة المرجئة. لا، الإيمان لابد فيه من اختبار ومن امتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن هذا الإيمان لابد له من امتحان واختبار حتى يعرف الصادق من غيره، وهي سنة الله، لأن الله يقول ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم ختمها في سورة آل عمران بقول الله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهذا في سياق غزوة أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولهذا جاء في هذه الآية وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص وين؟ أين كان التمحيص؟ في الجهاد وتسليط العدو. إذن يمحص الإيمان بالعمل وليس بمجرد الدعوة، فهذا دليل على العمل. نعم، أفلست تراه تبارك. نعم، قال رحمه الله أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخر، فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة؟ فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس. وكلما ازداد الله وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. حسن، امتحنهم بتصديق القول العمل. تدعي أنك مؤمن فامتحنت بالعمل، فدل على أن العمل إيمان. الإيمان يدخل فيه العمل ويمتحن فيه النفوس، وأنه لا يصح إقرار بلا عمل. إقرار بلا عمل، تقول أنا مقر بالإيمان، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي وتقول أنا مؤمن، هذا غير صحيح. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يقرر أن هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على منهاج أهل السنة والجماعة في دخول العمل في مسمى الإيمان. ولهذا فالأمة في الأزمنة الأخيرة لما صارت تدعي الإيمان ولا تعمل انتصرت؟ لا، صارت عزيزة كما كانت في الزمن الأول؟ لا، سنة الله عز وجل لا تتغير. لو أخذنا بالإيمان حقا قولا وعلما وعملا ومجاهدة لنصرنا الله عز وجل. لكن للأسف كثير من الناس يقول لك يا أخي أنت موحد، الحمد لله الحمد لله معك التوحيد، أنت مهما عملت الخمر النساء الفساد الحمد لله أنت معك الإيمان، أنت معك الإيمان. هذا غير صحيح، هذا إذان للناس بالتفريط والعياذ بالله. والخوف من المعاصي خطير، لأن المعاصي تجر إلى ما هو أشد والعياذ بالله، والشيطان حريص. فتقوى الله عز وجل بتحقيق الإيمان بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، هذا هو الأصل. ولهذا الشيخ في نهاية هذا الفصل قرر هذه المسألة تقريرا جميلا جدا، قال ما قرره أئمتنا علماؤنا من خلال الأدلة بأن الإيمان يكون بالنية والقول والعمل، النية في القلب والقول باللسان والعمل في الجوارح، وأن الإيمان درجة وشعب الإيمان درجة، أعلاها كما في الحديث الصحيح قول لا إله إلا الله. ثم إذا نطق الإنسان ودخل في الإسلام وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإيمان وعد من المسلمين، ثم طولب بحسب القدرة باستكمال الإيمان، طولب بأن يستكمل الإيمان شيئا فشيئا، هذا إذا كان حديث عهد بالإسلام. ثم هو مأمور باستكمال الإيمان لا على وجه تزكية النفس، وإنما على وجه طاعة الله عز وجل. وكلما ازداد إيمانا ازداد عند الله منزلة، كلما ازداد طاعة، كلما ازداد تقوى، كلما ازداد عند الله إيمانا ومنزل. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. أحد عنده سؤال؟ لأننا نتوقف قليلا قبيل المغرب ثم نستأنف إن شاء الله بعد صلاة المغرب. تفضل. إيش ارفع صوتك. اضمحل، إيه يعني انمحى، اضمحل يعني انمحى الشرك، لأنه بعد فتح مكة وفي حجة الوداع محي الشرك والحمد لله. تفضل. مرجئة الفقهاء أهون، يقولون إنها بر وعمل وطاعة ويجيبونها، لكن لا يدخلونها في مسمى الإيمان، بينما غلاة المرجئة أصلا لا يدخلونها في مسمى الإيمان. فالحمد لله أن مرجئة الفقهاء فقهاء الأحناف أبو حنيفة وأصحابه يقول كالصلاة واجبة والزكاة واجبة والحج واجب وترك المحرمات واجبة، ويذكرون ذلك في كتبهم وفي أحكامهم الفقهية، لكن يقولون هي غير داخلة في مسمى الإيمان، فهذا أهون، لأنه على الأقل هو لم يدخلها في مسمى الإيمان فأخطأ، لكن أوجب العمل. حتى قال بعضهم في هذه الزهر الخلاف لفظي، الخلاف لفظي، يعني أهل السنة دخلوها في الإيمان ومرجئة الفقهاء أوجبوها خارج الإيمان. وجيد كونهم أوجبوها خارج الإيمان هو جيد، لكن الأكمل لو أنهم أدخلوها في مسمى الإيمان. نعم تفضل. ولهذا يعني قطعا أنها زائدة على التوحيد، لأنه لو قال قائل التوحيد إيمان، إذا ليس معه إيش إلا ذرة من هذا التوحيد، لاحظت معي؟ ولهذا لما تأتي بتجمع الأدلة تجد ما جاء في بعض الأحاديث أنه يخرج من النار قوم عليهم آثار إيش الصلاة، لم تأكل النار جباههم، فهذا يدلك على أنه ليس معنى أنه ليس معه شيئا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سياق هذا الحديث ثم يخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، هذا لو أخذته بعمومه لدى لخرج إيش حتى المشركون، لأن المشركون لم يعملوا خيرا قط، لكن نأخذ هذا في سياقه أدنى أدنى أدنى في سياقه أنه بعد الإيمان. ولهذا ليس في مثل هذا حجة للمرجئة، مثل حديث صاحب البطاقة الذي عنده ذنوب مد البصر وينجو بالبطاقة التي وضعت في كفة وخطاياه في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ونجا، فهل معنى هذا أن كل موحد معه بطاقة مثل هذه البطاقة ما عذب أحد، لم يدخل النار أحد، صح ولا لا؟ إذن دل هذا على أن حديث البطاقة حديث لأناس كان معهم من تحقيق التوحيد واليقين والموت على ذلك في آخر حياتهم ما يكون من قوته يحرق ذنوبهم، ولكن ليس كل من معه لا إله إلا الله فإنها تحرق ذنوبه كلها، ولو كان كذلك لما عذب أحد من أهل القبلة، بينما النصوص المتواترة تقول فيه أناس سيعذبون ويخرجون من النار. نستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.